السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين على آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعتذر عن تقديم ذاك الدرس لليوم، قدمت خطأ تجاوز النص اللي خاصني قدم، واليوم هو الدرس 13 بعد أن وهذا الأبيات أظهركم هما الأبيات صحيحين مرقمين. الدرس 13 من محورة أهل النيني، نقدم لكم الدرس 13 من مطهرة القلوب لشيخنا آد رحمه الله، تصحيح وشرح فضيلة شيخنا أحمد النيني أطال الله عمره ورفع في الصالحات ذكره. الحمد لله، تبرعت من حولي وقوتي واتصلت بحول الله وقوته، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. وعلمي أنه يضر الحاسد يغتم لانا ويعاقب غدا، ولا يفيده بشيء ما ولا يزيل عن محسوده ما نولا. أسبابه عداوة تحبب، تكبر تعزز تعجب، حب الرياسة وشح هاتي. أسبابه اللواتي من هياتي، ونعمة بكافر أو فاجر أقوى بها على الأذى ويشتري. فيها يجوز مرض الضرائر، أفاده ميارة بن عاشر. اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم. جزاكم الله عنا خيرا وطال عمركم ورفع الصالحات ذكركم. ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، اللهم زعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، تبرأت من حولي وقوتي واستعنت بحول الله وقوته. الأستاذ محمد محمود لهنا نتابع إن شاء الله اليوم في المطهرة، حيث قدمتم كنفعه إن زان ضرا والثناء عليه، حيث لك ذما زينا. وعلم أنه يضر الحاسد يغتم لانا ويعاقب غدا، ولا يفيده بشيء ما ولا يزيل عن محسوده ما نولا. هذا قال سابه. قال: ومن كرهه حتى كان يمقت نفسه له بريئا من أداء ما لزمه، أما الدواء فعمل بضد مقتضى الهوى. قال: كنفعه إن زان ضرا، زان اللي هو الهوى، زان لك ضرا والله. وقال: والثناء عليه اللي هو المدح، حيث لك ذما زينا. قال الشيخ حفظه الله تعالى في نخبة المطلوب شرح المطهرة اللي أوصيكم به، لأنه شرح عجيب لهذه المطهرة، يوضح إيضاح جيد مع مباحث عجيبة. قال عن ذا البيت، قال في الإحياء: لأن التواضع والثناء والمدح وإظهار السرور بالنعمة يستجلب قلب المنعم عليه ويسترقه ويستعطفه ويحمله على مقابلة ذلك بالإحسان، ثم ذلك الإحسان يعود إلى الأول فيطيب قلبه ويصير ما تكلفه أولا طبعا آخر أو طبعا آخرا. وجاب الشيخ ملي عن قال زروق: نفي الأخلاق الذميمة بالعمل بضدها عند اعتراضها، كالثناء على المحسود والدعاء للظالم بالخير والتوجه له بوجوه النفع، يدفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حمي. زين. وعلم أنه يضر الحاسد يغتم لانا ويعاقب غدا، ولا يفيده بشيء ما ولا يزيل عن محسوده ما نولا. وعيد قالنا سابقا عن به يجيب العلاج الفل مرض أسبابه، ونها مجيب لنا علاجه. قال عنه علاجه: علم أنه يضر الحاسد، معناها الحسد إعوار ملاه اللي هو اللي بعد قاعد معدله، يضره في دنياه ودينه، فهو يتألم بحسده ولاه يعذب بهم اللي، ولا يزال يغتم لنا في الدنيا به اللي أعداء اللي في نعيم ذاك هو شيء عنده، وعلم أنه يضر الحاسد يغتم لنا ويعاقب غدا لهم اللي يعاقب به اللي هو عصى الله تعالى به اللي قلنا من قدام عن الحسد وعنه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب الرقيق. زين ويعاقب غدا ولا يفيده بشيء ما، معناها حسده ذاك ما هو نافع بشيس وشنه، لا في العاجل ولا في الآجل، ولا يزيل عن محسوده ما نبلا، معناها ما هم الله يصرف عن محسود ما نبلا، معناها ما أعطي من النعم به لذاك اللي قدر الله جل وعلا من نعمتين لا بد أن يدوم إلى أجل قدره الله تعالى، ولا يمكن لأحد دفعه مطلقا. فالحسد يعود ينفع عدوه ولا يضره. زين منين استجاب لنا علاجه؟ لهجيب لنا أسبابه. قال أسبابه عداوة تحبب تكبر تعزز تعجب حب الرياسة وشح، هاتي أسبابه اللواتي من هايات، نعوذ بالله تعالى منه. معناها عن الحسد عنه أسباب ومداخل سبعة، أولها العداوة، معناها حد عنده ما حد عداوة يعود يكره النعمة عليه لأنه عدوه. العداوة إما بسبب ديني ولا دنيوي. وقال الشيخ في شرح المطهرة عن هذا لا يختص بالأمثال والأقران، بل يحسد الخسيس الملكة فيحب زوال نعمته لكونه مبغضا له بسبب إساءته إليه أو إلى من يحبه. إذن العداوة من أسباب الحسد. أسبابه عداوة تحبب، منها طلب المحبة، حد يعود كأنه طالب المحبة يختار يعود وهو اللي ما كيف حد. هذا هون مولي من أسباب من أسباب الحسد. وهذا هون التحبب هون كيف ذاك اللي يقع على الضرات كلهم تعود اختي تعود كأنها هي المفضلة عند الزوج، ويقع الأبناء عند أبويهم كله يختار يعود وهو اللي يختاره والديه. ذاك التحبب اللي هو الاقتران من قلب ذاك اللي مقرب له كالزوج في الضرات، وكيف الأبوين في الأبناء، ذاك من التحبب اللي يؤدي الحسد. تكبر معناهم اللي عمن أسباب الحسد التكبر. تكبر خطير، حد يعود كأنه يختار يعود حد يتعالى على الناس. ذاك التعالي على الناس اللي هو التكبر، يعود يتكبر على الناس ويستصغر الناس الثانية، ذاك ما يتواسى. قال الشافعي إن التكبر للإنسان مهلكة ومن تكبر بالمطلوب ما ظفر. إذن التكبر من أسباب الحسد. تعززون معناها عنه يختار يعود وهو شبه الناس يثقل عليه أن يترفع عليه غيره، اختار يتم الله وهو الرمز في كل شيء، ذاك من أسباب الحسد. تعجبوا معناها عنه يعود يتعجب من فوز مهله بتلك النعمة وذلك المنصب، ذاك اللي من أسباب الحسد. من ذلك قوله تعالى قالوا أنؤمن لبشرين مهلنا وقومهما لنا عابدون، هذا من ذاك. ومن ذلك قوله تعالى ما أنتم إلا بشر مهلنا. إذن حب التعجب من أسباب الحسد. حب الرياسة ملي من الأسباب هذه، حب الرياسة معناها طلب الجاه، حد يعود كان وجيه عند الناس، هذا ملي من أسباب الحسد. وشح، الشح، حد يعود بخيل، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. شح النفس بالخير على عباد الله، معناها عنه إذا وصف عنده حسن حال شخص مثلا شق عليه ذلك وأكسبه أيضا، هذا مدن من أسباب الحسد، ما يتواصى شحه. هاتي أسبابه اللواتي من هياتي، هذه الأسباب من الحسد. قال نصهون الشيخ ونعمتون بكافرين وفاجرين، معناها نعمة بكافر معناها عنده، والله عنده ملي حد فاسق فاجر، يقوى بها على الأذى، معناها عنه يقوى بها على فعل الأذى للخلق وتهيج الفتن وإفساد ذات البين. وعود ملي عد بها المعاصي، قال ويشتري، معناها يقوى بها على المعاصي. ونعمة بكافرين وفاجري، يقوى بها على الأذى ويشتري، فيها يجوز مرض الضرائري اللي هو الحسد. هذا ما يخسرش. قال فيها يجوز مرض الضرائري، أفاده ميارة ابن عاشر، هذا جاب ميارة على ابن عاشر بشرح له، وله واحد قام معه الغزالي ومعه ابن حجر في الفتح. إذن ونعمة بكافرين وفاجري، يقوى بها على الأذى ويشتري، فيها يجوز مرض الضرائري، أفاده ميارة ابن عاشر. هذا موقف له. فصل. أما الحي الذميم فالمانع من تغيير منكر أو السؤال عن أمر من الدين ونحو ذلك، فهو الذي جر إلى المهالك. السلام عليكم.